فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المدافعة بين الإسلام والكفر ضرورية لهذه الأمة الإسلامية، ضرورية لحياتها وبقائها. وإذا تركت الأمة الإسلامية سنة التدافع فإنها ستفقد الحياة، ستأكلها شعوب الكفر، سيطحنها تنازع البقاء. وقد نبهنا ربنا سبحانه وتعالى إلى هذه السنة الكونية فقال: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فالله سبحانه وتعالى يدفع فساد المفسدين من المشركين والكفار، يدفع فسادهم بأهل الإسلام والإيمان. ولولا أن الله تعالى يدفع ظلم الظالمين بعدل الإسلام لفسدت الأرض، لهدمت صوامع وبيع ومساجد يذكر فيها اسم الله. فهذه سنة، سنة التدافع، التدافع بين الخير والشر، الصراع بين الخير والشر، الصراع بين الحق والباطل، بين التوحيد والشرك، بين الإيمان والكفر. هذه سنة لن تتوقف إلى قيام الساعة، شئنا أم أبينا، مهما حاولنا أن نتجنبها لابد منها، لأننا إن تجنبنا هذا الصراع فسدت الأرض، وهدمت المساجد، وهدمت الصوامع. لكن الأمة الإسلامية حتى وإن كانت تعلم هذه السنة الكونية، لكنها إذا نسيت أمر الله تعالى، نسيت قول الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إذا نسيت قول الله تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، إذا نسيت حقائق الشرع المطهر وواجباته وأعرضت عن واجباته، ونسيت قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة، وهذا نوع من أنواع التحايل على الربا لا داعي لشرحه، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلاً لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا نسيت الأمة هذه الحقائق، حينئذ ستتداعى عليها أمم الكفر كما تداعى الأكلة على قصعتها، كما قال صلى الله عليه وسلم: ستتداعى عليكم الأمم. هذا وحي أوحاه الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يخبرنا عما يكون في المستقبل، يقول للصحابة ولهذه الأمة: ستتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. فهذه الأمة شبهها النبي عليه الصلاة والسلام بقصعة الطعام، وقد اجتمع والتف حولها اليهود والنصارى والملاحدة والمشركون ليقتسموا ما يوجد في هذه القصعه، لينتهبوا خيراتها. ستتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، يتكالبون على هذه الأمة كما يتكالب الجياع على قصعة طعام. فقال الصحابة: يا رسول الله، أو من قلة نحن يومئذ؟ يعني تتسلط علينا هذه الأمم لأننا قلة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل أنتم يومئذ كثير، بل أنتم يومئذ كثير. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحدث مع الصحابة وعددهم لا يتجاوز الآلاف فقط، وهو يخبرهم بأن المسلمين في هذا الزمان الذي سيأتي سيكون عددهم كثيرا جدا، بل أنتم يومئذ كثير، أكثر من مليار، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. غثاء السيل عندما يجري الوادي يحمل معه هذا الأغصان، الشجر ونحو ذلك، هذا هو الغثاء الذي يبقى على أطراف الوادي، لا ينفع الأرض، لا تنتفع به الأرض، تنتفع بالماء، لكن هذا الغثاء لا يفيد، لا ينتفع به أحد. ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، أي أن عدوكم لا يهابكم. بينما نبينا صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب مسيرة شهر قبل أن يصل إلى عدوه، بمسيرة شهر، هذه المسافة الطويلة، العدو ترك البلد وفر هاربا خوفا من النبي عليه الصلاة والسلام ومن أصحابه. لكن في آخر الزمان تنزع المهابة من صدور عدوكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا هو الداء الدفين الذي تعاني منه الأمة الإسلامية. فالمسلم اليوم قلبه معلق بالدنيا، مشروعه في هذه الحياة هي الدنيا، لا يفكر إلا في المال، في السكن، في الزواج، في السيارة، هذه لك حق أن تفكر في هذا، هذا حقك، لكن لا يكون هذا هو أكبر همك، لا يكون هذا هو أكبر همك. عندك هم أعظم من هذا، هو هم الإسلام، هم الأمة الإسلامية. هذه هموم، نعم، لكن هذه الهموم نجعلها في المؤخرة، لا نجعلها هي الأصل. الأصل هو الإسلام، ثم تأتي همومك الأخرى الدنيوية. فإذا جعل المسلم أصل همومه هي الدنيا ونسي أمر آخرته ونسي أمر دينه وتعلق قلبه بالدنيا ونسي الآخرة، حينئذ يكون من هذا الصنف الذي قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: ستتداعى عليكم الأمم. حينئذ ستتداعى علينا الأمم. فالمؤمن إذا ضعف إيمانه وعاش من أجل هذه الدنيا ومن أجل شهواتها وآثر الدنيا على الآخرة، هذا لا شك أنه سيرضى أن يعيش في هذه الدنيا ذليلا حقيرا، ولن يرفع رأسه أبدا، سيرضى بالمذلة وبالإهانة لأنه يحب الدنيا. هذا هو الوهن، هذا هو المصيبة، بخلاف ما كان عليه المسلمون قديما طوال تاريخهم. ومن قرأ التاريخ علم، المسلمون كانوا هم قادة الدنيا، هذا ليس بالأمر الجديد، هذا موجود في كل كتب التاريخ، كانوا قادة الدنيا، لكن الدنيا لم تكن في قلوبهم، ولهذا نصرهم الله على عدوهم وعاشوا في عزة ورفعة. لكن إذا تعلق المسلم، تعلق بالدنيا وعاش من أجل الدنيا، من أجل شهواتها، حينئذ سيرضى بالمذلة، سيرضى بالهوان. وهذا هو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا وكراهية الموت. يعيش في هذه الدنيا ولو ذليلا، ولو أن يعيش في إهانة وفي فقر، المهم أن يعيش فقط. وهكذا كلما ابتعد المسلمون عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كلما ازدادوا ذلا وهوانا، ولن يرفع الله عنهم هذا الذل وهذا الهوان إلا إذا رجعوا إلى دينه، كما قال صلى الله عليه وسلم: سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. كيف ترجع إلى دينك؟ ترجع إلى دينك في كل شيء، تنظر في أمر الله ونهيه فتفعل ما أمرك الله به، تمتثل لأمر الله وتجتنب ما نهاك الله عنه، أن تكون حياتك سواء في باب الاعتقاد تعتقد ما جاء في القرآن وما جاء في السنة، تتعامل مع الناس على وفق مراد الله ورسوله كما جاء في القرآن والسنة، أخلاقك تكون على وفق كتاب الله وسنة رسوله، وهكذا أن تكون حياتنا قائمة على كتاب الله وسنة رسوله. هذا هو الرجوع إلى الدين. الرجوع إلى الدين ظاهرا وباطنا، إذا رجعنا إلى كتاب الله وسنة رسوله في حياتنا، في معاملاتنا، في أخلاقنا، في عقائدنا، في عباداتنا، حينئذ سيرفع الله الذل عن هذه الأمة. الأمة الإسلامية اليوم تعيش هذا الذل ونحن نشعر به جميعا، وإذا قرأنا كتب التاريخ والله نتأثر عندما نرى كيف كان المسلمون الأوائل، كيف كانت لهم العزة وكانت كلمتهم لا تناقش، استطاعوا أن يفتحوا العالم ولم يقف أحد في وجههم، ما فتحوا العالم كما يفعله الغزاة اليوم. المسلمون فتحوا العالم بالعلم، ما فتحوه بالقتل والتشريد والتدمير. ولهذا كان كثير من النصارى ومن اليهود، أقول من النصارى ومن اليهود أيضا، كانوا يعيشون في كنف الدولة الإسلامية، ولا أحد منهم يشكو الظلم، بل كانت حقوقهم أحيانا تفوق حقوق المسلمين. فالله سبحانه وتعالى أمر المسلمين، أمرنا جميعا أن نعيش في هذه الدنيا بعز، أن يكون المسلم عزيزا في نفسه من غير تكبر، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمن، فأنت أعزك الله ورفع قدرك، فلا ينبغي للمؤمن أن يرضى بالمذلة وبالمهانة، أنت عزيز. لكن مع الأسف أن نرى بعض المسلمين يحاولون أن يدمروا هذه العزة بتدمير أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو أصل الولاء والبراء. هذا أصل من أصول الإسلام، الولاء لأهل الإيمان والبراءة من أهل الكفر والشرك. فأهل الإيمان الواجب على كل مؤمن أن يوالي إخوانه من المؤمنين، الموالاة هي إظهار المحبة والنصرة والدفاع عن أخيك المسلم، هكذا تواليه. أما الكافر فلا تجوز موالاته، هذا الأصل قرره الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة من القرآن الكريم. يقول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، يعني لا يوجد هذا أبدا، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. مستحيل، مستحيل أن يوالي المؤمن رجلا يحاد الله ورسوله ولو كان أقرب الناس إليه. ويقول الله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، لا توالي الكافر دون المؤمن، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، يعني من يفعل هذا، من يوالي الكافر دون المؤمن، هذا ليس من الله في شيء. ويقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. لا تتخذهم أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لا يجوز لك أن توالي الكافر، لأن الله أمرك أن تتبرأ منه. واسمع إلى قوله تعالى آمرا لنا أن نتأسى بإبراهيم عليه السلام: قد كان لكم في إبراهيم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم. قالوا لقومهم وعشيرتهم: إنا براء منكم، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. عداوة إلى أن تؤمنوا بالله وحده، هذا هو البراء، أن تتبرأ من الشرك وأهله، بخلاف المؤمن. المؤمن يوالى نواليه. ولهذا فربنا سبحانه وتعالى حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من موالاة الكفار، فقال سبحانه وتعالى: لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. والركون هو الميل، ليست الموالاة، مجرد الميل إلى المشرك. لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وقال تعالى مخاطبا هذه الأمة، وهذا خطاب لنا جميعا، قال تعالى: ولا تركنوا، الركون هو الميل أيضا، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. إذا أردنا أن ينصرنا الله، أول شيء أن لا نركن إلى الظلمة وعلى رأسهم الكفار، لأن أعظم الظلم هو ظلم الكفر، ليس هناك ظلم أعظم من هذا. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، هذا هو أعظم الظلم، الشرك بالله. إذا أردنا أن ينصرنا الله عز وجل، أن ينصر هذه الأمة، فأول شيء علينا أن نأخذ بهذا الأصل العظيم، الولاء والبراء، أن توالي أهل الإيمان حتى وإن اختلفت معهم، حتى ولو خالفوك في أشياء وجب عليك أن تواليهم، لأن الله أمر بذلك، أن توالي أهل الإيمان، أن تنصر أخاك المؤمن، أن تدافع عنه، أن تحبه، أن تحبه المحبة الشرعية، قد لا تحبه محبة بشرية، لكن تحبه لأنه مؤمن، لأنه طاهر، قلبه طاهر بالإيمان، طاهر من الشرك ومن الكفر. وفي المقابل تبغض أهل الكفر الذين تنجست قلوبهم بالشرك والكفر، تنجست ألسنتهم بسب الله وسب الأنبياء والرسل والطعن فيهم، تنجست أيديهم بدماء المسلمين والمؤمنين. وهذا في كل زمان وفي كل مكان، هذا هو حال الكافر. فالواجب على المسلم أن يعرف هذه العقيدة، عقيدة الولاء والبراء. بعض الناس يريد أن يهدم هذا الأصل، يريد أن يظهر للعالم أن المسلمين لا يوالوا بعضهم بعضا ولا يعادون الكفار. نحن ليس عند، يعني يتظاهر أمام الناس ويحاول أن يهدم هذا الأصل، حتى ظهر في أبناء المسلمين من لا يعرف هذا الأصل، وهذا واقع مع الأسف. بعض أبنائنا وبعض شبابنا اليوم، حتى ممن هم كبار في السن، تجده يوالي أهل الكفر، بل تجده يحب كافرا هو من ألد أعداء الإسلام ولا يحب إخوانه المسلمين، تجده يستهزئ بالمسلمين ويطعن فيهم لأخطاء بسيطة وقعت منهم. أما هذا الكافر العربيد السكير الزاني الفاجر، تجده يمدحه ويثني عليه. سألوا شبابنا اليوم: ما ماذا يعرفون عن سيرة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يعرفون عن سيرة الصحابة؟ ماذا يعرفون عن قادة الإسلام، قادة الجيوش الإسلامية؟ ماذا يعرفون عن علماء الأمة الإسلامية؟ لا شيء، أسماء فقط. يعرف الإمام واحد واسمه إمام مالك، من هو لا يدري، الآخر اسمه الإمام الشافعي ولا يدري من هو. لكن لو سألته عن لاعب كرة قدم فاجر تجده يعرف تاريخه من ولادته إلى يومنا هذا، يعرف حتى ما يأكله هذا في بيته، يدرس سيرة لاعبي كرة القدم والمغنين والممثلين. وهذا يدل على ماذا؟ على الحب، أنه يحبه. لو كنت تحب النبي عليه الصلاة والسلام فعلا لدرست سيرته. لكن الإنسان يدرس سيرة من يحب، من يعظم. نحن الآن كثير من شبابنا تجده يعظم هذا الرجل الكافر، هذا الرجل الفاجر المعروف بفساده وفجوره وانحرافه وكفره وإلحاده، لكنه مع ذلك يبحث عن سيرته ويبحث عن أخباره في كل يوم، يبحث عن كل أخباره ويتتبعها. لماذا لا تفعل هذا بسيرة سلفك الصالح؟ هؤلاء هم قدوتنا، النبي صلى الله عليه وسلم ومن سبقه من الأنبياء والرسل ومن جاء بعدهم من أصحابه رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان، هؤلاء هم قدوتنا، نبحث عن سيرهم لنقتدي بها. والله سبحانه وتعالى قد حذرنا، واسمعوا إلى قوله تعالى لما ذكر الكفار وعداءهم للمسلمين، قال ودوا ما عنتم، هذا الكافر يسره أن تقع في العنت وفي المشقة، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، ثم قال ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، يعني وهم لا يؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. فالمؤمن لابد أن يعرف هذه العقيدة، عقيدة الولاء والبراء، أنت تحب المؤمن لإيمانه، تكره هذا الكافر لكفره وضلاله وفجوره، فكيف إذا كان هذا الكافر محاربا للأمة الإسلامية، يسفك دماءها ويعتدي على أرضها ويأخذ أموالها ويهين ويذل رجالها ويسفك دماء أبنائها، ألا يستحق المعاداة؟ ما يفعله النصارى اليوم واليهود والملاحدة ألا يستحقون أن نعاديهم أشد العداء؟ وهم يقاتلون هذه الأمة ويحاربونها. فلنبغي أن نفهم هذا الأصل الذي هو الولاء والبراء. هؤلاء المشركون على اختلاف مللهم هم حرب على هذه الأمة، هم حرب على هذه الأمة منذ أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم حرب على هذه الأمة، قد يتركون ذلك لفترات معينة لسبب من الأسباب، لكن إذا حانت لهم فرصة فإنهم لن يضيعوها أبدا في سفك الدم المسلم. هؤلاء لا يقاتلون المسلمين إلا جميعا، إذا أرادوا أن يقاتلوا دولة مسلمة ولو كانت صغيرة بحجم ولاية فإنهم تجتمع أمريكا مع أوروبا مع روسيا ثم يضربون هذه الولاية. ولهذا أمرنا الله عز وجل فقال قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. المسلمون مع الأسف لا يقاتلون المشركين لا كافة ولا أفرادا، فإن قاتلوهم قاتلوا على شكل أفراد، وهذا لا شك أنه لا يؤتي ثماره، لأن هذا دليل على تفرق القلوب كما قال تعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، متفرقة، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. هذه العلة، علة التفرق ما هي؟ أننا لا نعقل. هذا الوصف ذكره الله تعالى في حق اليهود، لكنه الآن ينطبق على الأمة الإسلامية انطباقا تاما. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فالواجب على المسلم أن يحرص على هذا الأصل، أن يتمكن هذا الأصل من قلبه، أصل عظيم من أصول الإسلام، الولاء والبراء، أن توالي أهل الإيمان وأن تعادي أهل الكفر والنفاق والشرك. وعلى المسلم أن يغير ما بنفسه، أن يغير ما بنفسه، وأن يتمكن هذا الأصل من قلبه. يقول الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن أعظم الأمراض والأدواء التي أصيبت بها الأمة الإسلامية داء قد حذر الله منه في كتابه، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل هذا الداء أو علاج هذا الداء من الأمور الأولى التي دعا إليها. هذا المرض، هذا الداء، هو داء التفرق والتنازع والشقاق داخل أفراد الأمة الإسلامية. رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسائل العظمى التي خالف فيها أهل الشرك والجاهلية هي الاجتماع والألفة. كان المشركون مختلفين، متنازعين، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بنبذ الفرقة والأمر بالاجتماع والألفة بين المسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. ويقول عليه الصلاة والسلام: من فارق الجماعة قيد شبر مات ميتة جاهلية. هذا الأصل جاء في كتاب الله، أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتمسك به، فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أمرنا بالاعتصام، ثم أكد هذا بقوله: ولا تفرقوا. كما أنه سبحانه وتعالى توعد أهل الافتراق بالعذاب العظيم، فقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوم تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة، لأن أهل البدعة هم الذين يفرقون الأمة. توعدهم الله، أهل الافتراق توعدهم الله بالعذاب العظيم، بأنه سيسود وجوههم يوم القيامة ويبيض وجوه أهل الإيمان وأهل السنة. وقال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. والآيات في هذا كثيرة، كقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، وغيرها من النصوص، كلها تدل على وجوب الألفة بين أفراد الأمة الإسلامية. هذا واجب، هذا أصل من أصول الإسلام، أن نجتمع على الحق وأن ننبذ الفرقة والاختلاف، لأن أعداءنا ينشرون بيننا هذه الفرقة، يثيرون الفتنة في بلاد الإسلام. أكثر بلاد الإسلام اليوم قد دخلتها هذه الفتن، فاليهود والنصارى والملاحدة وراء هذه الفتن. يلقون الفتنة بين المسلمين وينشرون بينهم النزاع والخلاف وينشرون بينهم الأفكار القديمة التي قد طويت صحفها بل قد ماتت في مهدها، لكن مع ذلك نجد من هؤلاء المستشرقين من يحاول استخراج هذه الأفكار لينشرها بين أفراد الأمة ويضرب بعض الأمة ببعض، يضرب المسلم بأخيه المسلم. نشروا الفتنة في كثير من بلاد الإسلام ولا يزالون على ذلك، يحاولون أن يثيروا الفتن بين المسلمين والفرقة بينهم، لأن هذا الفرقة تؤدي إلى التدابر وإلى التنافر وتؤدي يصل الأمر إلى التناحر إذا انتشرت الفتنة وانتشرت الفرقة. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على اجتماع المسلمين حتى في مجالس السمر، عندما يسهر المسلم مع أخيه المسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رآهم متفرقين كان ينهاهم، كان يأمرهم أن يجتمعوا وأن يجلس بعضهم إلى بعض، هذه الجماعات كلها تجلس في مجموعة واحدة. كان إذا سوى الصفوف في صلاته يقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ينهى عن الاختلاف حتى في تسوية الصف، لأن هذا الاختلاف يؤدي إلى اختلاف القلوب. بل صح عنه صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره أنه قال، وهذا أعظم مما تقدم، يقول عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، اقرأوا القرآن، هذا في كلام الله يقول اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإن اختلفت فقوموا. انظر إلى حرص النبي عليه الصلاة والسلام على وحدة المسلمين واجتماعهم على الحق. اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإن اختلفتم في القراءة ماذا نفعل؟ لا نقرأ القرآن، نترك قراءة القرآن حفاظا على الألفة. كثير من الناس لا يفهم هذا طبعا. وعندما نقول بأن الواجب هو أن تكون هذه الأمة أمة واحدة وأن يتآلف المسلمون فيما بينهم، لا شك أنه سيقع خلاف في الرأي في بعض المسائل، هذا الخلاف كيف يعالج؟ يعالج بالنصيحة والتوجيه، لا يعالج بالاصطدام مع المخالف، لا نصطدم مع المخالف، بل علينا أن نتناصح فيما بيننا. كذلك هذا المسلم لابد أن يكون مسلما أولا، هذا الذي نأتلف معه. أما إن كان يرد كتاب الله ويرد سنة النبي عليه الصلاة والسلام فهذا نقول له إليك عني إليك عني، فلست منك ولست مني. هذا الذي يأتينا بمصدر جديد يخالف القرآن ويخالف السنة ويتستر وراء الإسلام، هذا الكلام هذا ليس هو المقصود به. المقصود هو المسلم الذي يؤمن بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا إذا اختلفنا معه فهذا الخلاف يحل بالنقاش والحوار لا بالمواجهة والصدام. المهم أن تبقى الأمة مؤتلفة يدا واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، فلابد أن تكون هذه الأمة موحدة، موحدة على الحق. والله سبحانه وتعالى من كرمه وفضله وهو الذي يعلم بأن هذه الأمة ستختلف، والاختلاف في حد ذاته ليس عيبا، إنما العيب أن يتحول هذا الخلاف في مسألة يسيرة إلى تدابر وحقد وتنازع بين المسلمين، هذا هو العيب. وإلا فقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم ونقلت أقوالهم وكانوا إخوة، والله لو أنهم اختلفوا كما نختلف نحن الآن لما استطاعوا أن يفتحوا بلدا واحدا، لكنهم لم يختلفوا اختلفوا في الرأي ولكن لم يختلفوا في هذا الوحدة وفي هذه الألفة، كانت قلوبهم على قلب رجل واحد. وكذلك العلماء جاءوا بعدهم، الذين جاءوا من بعدهم اختلفوا في مسائل، وليس الاختلاف عيبا لأن العقول تتفاوت ومدارك الناس تتفاضل وكل ينظر إلى المسألة الاجتهادية بعين، فقد يقع الخلاف. لكن الله تعالى لعلمه بهذا الأمر لم يتركنا هكذا، بل وضع ونصب لنا ميزانا نحتكم إليه عند الاختلاف. الأمة تختلف، ماذا تفعل؟ يقاتل بعضها بعضا؟ لا، الحل في كتاب الله. يقول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء، شيء هنا نكرة في سياق النفي. العلماء يقولون إن الكلمة إذا كانت نكرة في سياق النفي فهي تعم كل شيء. إذا اختلفتم، إن تنازعتم في شيء، أي شيء، شيء دنيوي، شيء ديني، في العقيدة، في العبادة، في الأخلاق، في أي شيء، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله يعني الرد إلى كتاب الله، الرد إلى الرسول هو الرد إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إما بالنص وإما بالقياس. فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذه إذا كنتم مؤمنين واختلفتم في مسألة ترجعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله، ذلك خير وأحسن تأويلا. لم يأمرنا أن نرد إلى أهوائنا، لم يقل فردوه إلى عقولكم، لم يقل فردوه إلى عاداتكم وإلى تعصباتكم، لا، قال فردوه إلى الله والرسول، هذا هو الميزان. ويقول تعالى في الآية الأخرى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فنرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله وإلى ما أجمعت عليه الأمة وهو سبيل المؤمنين، حينئذ يرتفع الخلاف وتتوحد القلوب وتتآلف ويكون هذا الولاء بين المؤمنين وننجو من هذه الفتن. لأننا إذا أخذنا بهذين المبدأين، مبدأ الولاء والبراء، واجتنبنا الفرقة بين المسلمين واعتصمنا بحبل الله جميعا، فوالله سينصر الله هذه الأمة. ما علينا إلا أن نعرف واجبنا، واجبنا هو أن نغرس هذا الأصل في قلوبنا وقلوب أبنائنا، الوحدة بين المسلمين، أن يجتمعوا على الحق، أن يكونوا يدا واحدة ويتعاونوا على نصرة هذا الدين ونشر كلمة الإسلام. والأمر الثاني الولاء لأهل الإيمان على قدر إيمانهم، والبراءة من أهل الكفر، أن نتبرأ منهم، ألا نحبهم. هو كافر اعتدى على الله عز وجل، هو عدو لله، والله عز وجل شهد بذلك أنهم أعداء الله، فكيف نحب عدو الله؟ أبدا، هو عدو لله فهو عدو للأمة وعدو للمسلمين. هذا إن لم يكن محاربا، ما بالك إذا كان يحارب الأمة الإسلامية. والمسلمون اليوم مع الأسف قد بلغوا قمة الذل، لأنهم فرطوا في هذه الأصول، ضيعوا هذه الأصول. يوالي الكافر ويقف مع الكافر ضد أخيه المسلم، فانظروا إلى النتيجة. أبناؤنا وإخواننا وأخواتنا وآباؤنا في البلاد الإسلامية تسفك دماؤهم وتنتهك أعراضهم وتغتصب أراضيهم، اعتدى عليهم أعداء الله، كلهم تكالبوا على هذه الأمة، يدمرون المستشفيات والمساجد والمدارس وروضات الأطفال ولا أحد يتكلم. نحن ليس الأمر بيدنا، الذي نستطيعه هو الدعاء لهم، هذا ما نستطيعه حاليا، ندعو لهم، ندعو الله عز وجل بقلوب صادقة أن يرفع عنهم هذا البلاء. اللهم ارفع عن إخواننا هذا البلاء، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في سوريا ولبنان والعراق وغيرها من بلاد الإسلام، اللهم أنجهم من عدوك وعدوهم، اللهم أطعمهم فإنهم جياع، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم،